بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. بيناسي جهل مانبوكا بيناسي علمك عليه الجهل. طبعا جهل شيء عكسي علمه، بيتواني علمه. وانيا اگر لو بيش بيناسي علم زاني بيه او جهلي شزانيت، بيناسي جهلي بزاني بيناسي علمي شزانيت، كعكسي يكترين. جهلي جدو بشا لباشا بدا سر دو بشا جهلي بسيطة يا نزانيك اعتياديه امو كستي داليما او الشيء وهو نفي العلم بالكلية. بعد بيك جاري اگر بلان بيض لي برسن او شتا شيء علي نايسا تو جهلي مركب معنية كابرا دو جار جاهلة جهل على جهل او الشيء او ادعاء علمك دلي من او شتا زانن بونا لو مسألة دا بلان الراسي شا خوي نزان بو مسألة نايزانية كنايزانية وازانية كايزانية لا يدري ولا يدري أنه لا يدري نايزانية ونايزانية كنايزانية وغتاي أوي أقرب يكيك بلي بلا بيناسي علم بوبكا كابراوتي نازانم كاكا علم بيناسي أما جهلكي بسيطة بلام أقرب بلي بيناسي علم بوبكا وتي العلم يشبه الماء وكؤاوايا أما جهلك مركبة بقولي نايزاني بيناسي علم تيا وأجايشي لينيا كنايزانيت أما بيناسا كينيا أو جهلي مركبة ما عن مشكلة أم نوعه كواتا الجهل أوي تو تصوري اشتيا بكي بلخ بعكسه كي خويه نمزنينا أوش بكاري ديان المسمرجني. قال المصنف رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. أما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. كاتب ناسي علمي كذ جديل رباسي بشكاني علم من بوكات على علم دا باشا بدا سردو باشا عندي علم معنية ضرورية عندك معنية مكتسبة وبدا سين راوة يا علمي نظرية ويبدو دوائتي الرامان وبدو شون بودا لك علمي ضروري كامية ما وي ما لا يحتاج ما لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. بيز بعد بلقه هنا نو بدو قرانو تيرامان ورومبونو أو أنا ناكات هم كسي زانيت بونمونا أقرب لي السماء فوقنا أما علمي كي ضرورية لبروي بتشاي خوتي بيني فيوز بونا كابرا بيقول عادي دليل مو بين أسمان لا سارو مانويا يا بين بيري ليه وكم زام ويا أسمان لا سارويا. مصنف بشيتر لا علمي ضروري لك ما ندانا أو ما وقع عليه الحس أو بحواسي خمس يا بتواتر أو شيء بعلمي شيء دانا ضروري اشتيا كبوني كي اشتيا تام كي أما أنا نظر واستدلالي نايا مكتسب شيء على إلا أبي دليل إلى سربيانيت كدليل شيء إلى سربيانيت بيوز بس شيء كا بدعاء قراني بلغة كانوا بتيار رامانو بورد بونو ولا بابا تقانو تيقشتن دي إنجا تواني بلي أم دليل أبو أوا بلام علمي ضروري حصر كرلا شيها لويك بحواسي خمس ياخذ بتواتر بيت بويني كر أميش لا شك ما لا منهج مذهبي أهلي كلامه ومشتي ورقرتوها شكا أماني أهلي كلام متأخرين نك متقدمين أماني دواتر وكو باقلاني وجويني وغزالي وآمدي أو شوي أوان أوان قمان ينواي أويك بخبري أحد بيه لا يفيد العلم مطلقا خبري أحد إسفادي علم نادا بلام إسفادي ظن ده باشا حتى باتشان يا بلقيش هبي لدورو بري هر اسفادي ظندات او خبري احد وخبري احد هندي جار قطعي ويقينية وش كاتي غير كومال بلقي لقل دابت وهروها الين حواسي خمس هندي جار درك بهندي اشتكات ببيتشواني اوي كالسريتي ونيا عند جار تشاو هلاكت وازاني اوش توايا بلا مونيا كاي بينيت تيتر درتشي با ماشي وتام كاسي تام يشتيكا وازاني تامي كيتريا بلا مل راسي داو تامينيا بيستند تنجا غلط تينا غي نحم ذوق تام كردن شامبون كردن وغيري اوانيش طبعا أميش هلا منهج في سجاء لكلامه صنيف وغير أيش كدي أنت نوع علمي وصولي فقوة جاوي كبي يسأل سر إما أويك بزاندت زانين أويك حد تواتري لسر جاب جابت كبي بوتري متواتر أو أهل كلام لا حد تواتر بتشي وتري لاصطلاح أهل كلام ده بشتانك أو تري تواتر كزور زور زور كمه إذا بقصك أوام به زور بي هر زوري شريعات ليقينيات نية لا ضروريات نية علمي ضروري نية بل كلا ظنيات تشكو أو تواتري كأوان باسي كان زور كما بلام أو إيك زياتر نزيق بي لتعريف ضروري أو يبلي ما لا يمكن دفعه ولا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال انشتك كنتون ناتواني انكاري بكيت وبيوسي با سير كردن وببلغي هنانو وتيرامان وردبونوش نبت اما علمي ضرورية بهماشيوا ناوناني علمي نظريش بويك بلي مكتسبة امش هر لأهلي كلامه ورجيراوا بو لبروي ام علمه وسطاوة لسر انجام داني عبدكو تروانون نيني أو بو بلغا كان لاي أوانش أوجه جيربوا كعبد له قدرة غير مؤثرة وهي التي يسمونها بالكسب لاي أوان عبد أو قدرتي هي بلام قدرة عبد تأثيرينية أما بيالن مكتسب إن جاء تأثيري أو كردوي أو عبدا لو لعلمي نظري دا بيالن كسب أصل دا تأثيرينية بلا من تلك بدوايا قراو ليرور بويو لين بويو تأثيري تياكاد لو علم نظرية إنجا بيالن اكتسبه جويني لبرهان دا باسي أواكاد على علمي نظري مقدور بالقدرة الحادثة من أصل قدرتك بو قدريك حادثة ديت دي ويتر مؤلف وإمام كاني أويش حقيقة قولي أوان قولي جبري كان لبابي قدر ده أوان إنكاري أواكن كالسبب بسرته بمسببة كان وأروى قدرته توانا لفعل عبد سنوه بو لبرلن تواناي عبد تأثيرينية عبد قدرتي عبد تأثيرينية لسرشتكان كواتا قولي جبرية كان يعني عبد مجبرة إيشاكاني بي أكريت خوي نايكات قدرت العبد سنو علي بوي يأويش قولي جبرية كان باشا أي ألين فالذي يؤثر هو الله والسبب هو مجرد علامة فقط أي أو سببتها علامتك باشا أجا زياتر لي ورد بينها أبينين أما أن أم بولا علمي ضروري أو أي كلا علمي ضرورية أي كان علمي نظرية بونمنا إثبات وجود إخوة بعلمي نظري دعنا طبعا بلا شك ما الضلالي شي قم راوي شي بينه سيدي كا او هاندي شتي علمي ضرورية سيدي كا قال لي ان ورد بينا وان ضروريات شكل النظريات يسابوني اخوائي قولا لا او ان نظرين علمي نظرية بلام خل راسي داوانية ضرورياته اخوائي قولا عبد كاني لسر ناسيني وجودي اعتراف كردن وناسيني وجودي خوي دروس كردوه إثبات هبوني وجودي خواي قورا لنا وضل كان جيجير بوا بي بي سي باتشيني آيات استدلال ونظر نية أما أهل السنة حقيدان بوشي وازي أشكو فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال المصنف رحمه الله والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه نقلبه بو بابتي كتر كبهمان شوا ايش بيونديني باصول فقه وايش النظرة كاتب يناسي ضروري كر كوتي ما لا يقع عن نظر ونيا بيوز بنظرنا كان بيوسي بوبو بيناسي نظر ايش مان بوبكا اي نظر شوتي هو الفكر في حال المنظور فيه فكر حركة في الذهن لم يشكي انسانا حركيك جوليك دروس تبيه بمعنى أوي أن يعمل العبد ذهنه في أمر معقول اشتكي عقليا ميشكي خود كاري بخيت كار بو أوي شي بقيت أو اشتكي أتوي بدا سيبيني علمي ضروري بيوسي بكاري هناني ميشكنية برام علمي نظري نا بيوسي بوايا باشا إنجا والإدراك بلا حكم يسمى التصور فهو مجرد تصور في الذهن بدوش تيجا قري لي ورد بيتوا زانيد أمشت شونا بلا ميش حكم كي بيو بيوسنيا أما بيو تري شيء بيو تري تصور بس بوي مجرد بزانم أمشت شيء بلا ما قال حكمي لقال أبو بيو تري تصديق حكم الدالة سري بلا وعي بو نمونا تصوري بيعكي بيوي حكم بدي بسر او كرنو فروشني هاي حرام هاي حلال يا واي يا واني هر لخوتو بيعتي كرنو فروشتن ما بيو تري تصور اگر لقال حكمك يا بوتي حلال يا حرام ما بيو تري تصديق اما نشكو مالا بابت ايشي بيو دينية با اصولي فقواتنا بيساي اهلي كلامو ينايونتنا ومسلمانانا. قال المصنف رحمه الله والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه كات علمي نظري بينا سكر بوي بيوسي بنظر استدلالا بيوسي بوبك بيناسي استدلال الشباب كاتشي يوتي استدلال طلب الدليل سين طلبه دو أقراني دليل وهرشتك سين وتاء تدابي او اسفادي شي معنى ذاتي طلب داوا كردن كاتي رم الاستنصار يعني طلب النصرة ونيا كاتي رم استسقاء طلب السقيا ما قاعديكي عامة اما قطعينية معنى الزولة غالبا نواب او بكارديت بو طلب بكار دي بلا مرججني هندي جاري معنى يتريه باشا المصنف عليه الدليل هو المرشد إلى المطلوب ريد بيان نشان دا بو اشتيك تؤتبه من اللغة الدليل يوصل إلى المطلوب إلى لغة دا واتقانت أما الاصطلاح دا بيان أسيه كان بوين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري اگر براستي وبصحيحي بدواي او بسيري او دليله بكيت ادجينت اسر ادجينت شي او شتي كتو بدواي اگر اي لب اواني كلبابي خبر دايا زاني ايا وايا وانيا مطلوبي خبريش او شتي كخبر وداود لكراوا الا برقي دليل نبيناتو اني بي بقي اي مش هر ونقصي اهلي كلام أجينا أو شهرين أو فالدليل أهلي كلام دليل بيشي وازيك صحيح نية لأهل كلام لا يكون صحيحا عند أهل الكلام في المطلوب الخبري القطعي إلا إذا كان قطعيان دليل قد قطعي نبيت صحيح نابت مطلوب الخبر القطعي ما بس يعني ما يتعلق بباب الاعتقاد هبو شورونه وتعالى باب عقيدة أنا خبري أحد ظنية فش دليل قد قطعي نبي إن هناك شد قطعي نبي تصورك صحيح نابت كواتا لباب عقيدة دا قرتو استدلال بخبري أحد بكي استدلال قو صحيح نية بو بريتو استدلال النكر بقطعيك أو ما بس يعني بي أول يعني بس متواتر إخوة لا عقيدة دا أحد نا إخوة بو أنا إنكاري كومل زور للصفات بكان بري كومل الصفات نا الصفات يزور هي بشي ثابت بو خبري أحد أجر بوتريا دليل قطعي لا أهل كلام كاما يا ولام ده وتريا دليل قطعي لا أن عقلا قرآن السنة متواترة بلام بمرجع قرآن السنة مخالفي دليل عقلينا كان إن جاء قرآن السنة ورقيك هذا عقل أصلك وقرآن السنة فرعك أبو عقلك لا أوان أو ما بس يعني في أوشيونا يا قرآن قطعيني إلا غير موافقي عقلنا سنتي متواتر لا إوان قطعيني أجر لقال عقل دانا قنجت بويا غير قرآن بيتواني عقل بكاد أول للروي دلالة والنابية قطعي أما أولا للروي ثبوت وقطعية أو أن أو هذا وناتو أن إنكاري كمران بون أم آيات لقرآن هنيا أبويا بكرا ينكر نعم من جهة الدلالة انك من لا من جهة الثبوت من جهة الثبوت الان بلا قطعية اما من جهة الدلالة نعم ان قطعين ما دام مخالفة عقلك بو الى باب عقيدة دا او آية اهلة حجة ابيتي لي بكين بو آية كان تأويل يكن سنة متواترة بها ما شوية يا الرد يكن ويا يكن تأويل يكن بويا سيدا قيد تعريفة قيش يعني بو الدليل أبيني أو منهج بيسي أهل كلامي بيو ديارة هان دي كان فرق كان لبين دليل أمارة نشانيه كأما دليل دليل بقاطعية وتري أمارة بالظنية وتري علامة يقل السنة وشتا جويني لتلخيص عليها اللي عليه قيل ما صار إليه معظم المحققين أن اسم الدلالة يتخصص بما يقتضي العلم من الأدلة السمعية والعقلية فأما ما لا يقتضي العلم فسمي أما أمارة زور بيها رزوري محققين بس أهل كلامة بس يوتر الدلالة تعبث بوع المي كان الدليل السمعي وعقل كان ورجلها أما أوي كإسفادي علم نادا وتخبري أحد وما نك الظنين في وتري أمارة لا إوان خبري أحد لا إوان لباب عقيدة دا حجي بي ناين ريتا وناك ريتا بلغة لبروي ظنية أمارة نشانة علامة جلسة طبعا أم بابتانا كأهل كلام كردينا تنا أصول فقه دا لراسي دا لأصول فقه نيا إسفادة إيشي لنا بني غير عقيدة كولتيا كدا أو أنا إسفادة إليا بني قمراتك بابا تاني أمان تيان كردوا إسفادة إيشي ناك إسفادة إيشي إسفادة إيبا شيطان أو تعريفي كتواو هلب جردراو بو دليل أويا كل ما أرشد إلى المطلوب هرشتك كبيت الدليل بوتو أبو أوجتي كأتبيت خلاص أو دليله يتر أو يكرد نشانه دا أبو دليله إسفاده علم دا يا إسفاده الظن بدا وهروا أو يكتب دوايا قري ظني بيت يا قطعي بيت أنا بابي عقيدة بيا أبو نمني أنا بابي فقه تحبيت إيش فرقي كده Niye? Madem delile var ecriyet. Başa. Vakat emusanifuti li ennehu alametun aleyhi. Delil huve l-murşidu ile l-matlub. Delili kirduvete alametu nişanek leser habunu vücudi o işte ketobe duaya garri. Amiş bâmaşşe ve لأهل كلامه وريجرتوه. شو كجويني إنكاري أو عجا السبب بس تيوب مسببات يعنيه. بالك وعليه سبب تنها علامة يا كبو أو إيشة. وتأوانش للرأس إذا علن عبد قدرتي إني وتوانيني بسرت دا فعل كاني خوي داك وتجبرين. نبروي أشاعرة نفي أواكن كسبب تأثيرها بلا مسببك يا بالكوالين بدسيناني أو مسببا لقل سببك يا أبيد نقب سببك وبيتدي يا مالين أمشتبهوي أو هات وتدي أو نوانالين ألين لقل إذا هات وتدي أها سيريكا نبابي فرايضة نبابي عصبية أما جوركاني عصبة ما خن دو جوران تيبو يكن العصبة بنفسه ويتلن العصبة مع الغير عصبة بنفسه بنت بوي تشيو بوتا عصبة بوي ابنه يا كواتب بنت تأثيري كدلا شي ابن تأثيري كدلا شي لبنت كدي بعصبة بل العصبة مع الغير أخذ لقل بنت أبو نمونا أخذ بوي تشيو بوي عصبة أخذ بوي عصبة لكاتي هابوني بنته بلام خو بنت تأثيري نكر بيكو يكتريب كان عصبة ونيا بس لقلي ده لقلي ده موجود بأبيت عصبة بس أوان أمان أو يتري أنا كانت عصبة أما إيش أغا لما رين أمشت بهوي بسبب أو هاتو دي أوان لنا كسببك وجودي أبو أمش بو هاتو دي لقلي ده فرقو جاوازي أن لبيه دركة أوان في تأثير سببك لا مسبب آه. باشا أوش تكديت دي باشا أو أنا لا تواتا أجرت أبوتي بو عادة بو إيكا مسببك عادة أوش تهبي إيش دي تدي سببك تأثيري تينك ملام أم مذهبي أمان مخالفي قرآن وريخواي قراء فرميه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بتي بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم بل أي بسبب ما كنتم تعملون وهو كرد وكان تانا وأتنا بهشت وأنا ما قال نأ لقال هبوني كرد ويا بهشتش أبيد أتنا بهشتها شونا بهشت بهوي اختراعني كلام او ان هلن اللي كردوا بيت السبب بو بهشت لا هلن وجودي كردوا واكاد كانسان بشتا بهشت وجودي كردوا وجودي بهشت شلا قلاده تدي شونا بهشت يعني كردوا كان ام كردوا نيتو نبوة السبب يك بو شونا بهشت هرو هبوني كرده ولا قلا هبوني شو نبهشت إيش ديت دي ياخد كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بما أسلفتم يا أخوي يقول فرمي وجزاهم بتشي بابو بعداش يعني ده بما صبروا بس ما بي أو صبر يقول يعني جنة وحرير هاي جورا سبب كاني بس تو بشي بمسببات كاني جا لردا برسيارك دي تدي هاي فرق هيلا بين نظر واستدلال ده ولام ده هندي الأهلي كلام بيج معنا بس يعني قلنا الفرق يعني هندي قلنا نظر عام ترى الاستدلال شكو النظر هندي جار للتصورات هندي جار للتصديقات تصور وتصديق إيش بيشترخيونه او اي كان الذهن ده لم يشك ده بيري لي كيتو اجر حكم ندى بسريا او تصورا حكم شد بسريا لقال ده او تشيا تصديقات استدلال بس تعبته بتصديقاته او اي حكمي لقالها باشا انجا الله مصنف قال المصنف رحمه الله والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر ظن او بس مراتب ادراكك استكدن بشتيك او يكوتو احتمال دوشتي لي اكريت امانه يا اوانه بلام لاني كان زيات الاحتماليه هيك الرويداب بلام شك او هردو لانك وكقواه واتا مراتب بلكان ادراك يا علم يا ظن يا وهم يا شك علم اما اويت يعني بلي ولا هردو لانك دروستا باشنيا بلام بلين بعلم اويك شون اي ليلة سر او شيوازي او طاو ايش احتمالك كتريت يعني يقينه ظن احتمالي دوشتي لي اكريت بلام لاني كان زيادة الراجح ترى امان لسطع حفتا بلاي امانة تو نجي بعني تكرت دور كعت كردو ازاني اما علمة زاني دور كعت انا زيادة كرنا كمان بلام نجي نيورود كرت جمانة تيسيت كرديات شوار لم زياتر جمانة بلاي أويا كتشوارد كده أو جمانة كبلاي شوارد كيا ما ظننا عزنيا أو ظني كراجحة راجحة أنا ويا أو الراجحة كيا أي مرجو حاجة كام يا أويا ك بيوتري واهم تو زيات اللي سطع حفتا جمانة ويا شوارد كده اللي سطع سي جمانة ويا كاسيت كده أو أن بيوتري واهم شك أويا كاردو لا أنا كيك سامي سيام كده يا شوانم كده وكيك نما مراتب إدراكه ومصنف كاتيوتي تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر لما صحيح نية بروي الظن باتشي وتري هو الراجح من الاحتمالين لا تجويز الاحتمالين دوشت كمان راجح ترى زيادة الولاي علمات شت او بيوتري الظن نك هر دو كي تياد دروز بيت شكو اگر هر دو كي دروز ميه كيشتا بابي شك او لكيو تو لسطا هفتا هشتاي قمان دوي او ها بيت لسطا سي او هايا هر دو كي شي جايز بيت يكي كان زياتر رونتره بلاي نارواد علم الرات لو كودي تجويز امرين هدوكي جائزه انت ولا سطا حفتا ولا سطا سيجاش علينا سطا حفتا ولا سطا سيجاش لا ظن برا لا بس بلا انا الراجح كي او تريت كلا سطا حفتا كي وما يتربينا وتري الظن سطا سيجاي بي وتري شي وهم باشا وهربو اغاداري كيش ظن هندي جار بنصوص الشرعي كان وتره بالنصوص الشرعي ده بعلمه وجزم شوشتي كقطعية بيه وتره الظن هندي جار وكو خواهي قراء فرمي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا ما خوش تيجي يقين يا مسلمان كأجزان أقرنوا بلاي كيه قرنوا بلاي خواهي قراء وهندي جار مقابل بشكش او ترى ويك مقابل يقينه واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين يعني كلمه ظن مكانها مقابل شيء يقين ان ظن أقربو ترى آية عمل بالظن أكريت لو الله مدى هالكسي نيتواني عمل بيقين بكات نيدو زيوا واجبه لسري عمل بتشيكا بغلبة الظن لم حالة دا بونمونه وتمنى ناو نيوش دا تو ناتواني علم بيقي يعني يقين ادنيا لسطع صد سيكي يا تشوارا اي مجبوري لم كات عمل بتشيب كي ظنك اكي باشا تشوكا غلبتي ظن وكو يقين وعلى دو قبلية تو لسطع صد نازاني بدون قبلة هاي ليت يكشوها بلا مزياتر قمانتها روي لوي بيت قبلة أول لجي شي دان ريت علم دان ريت أو ظنت روك لوي علي هذا جي علم جي يقين باشا يتر هيتش فرق جيوازيك نية لبيني أوي أو ظن لدليل لجهة الثبوت وبيت يا لجهة دلالة وبيت آية دليل كي يقينيت بيني بلام دليل يكت بيه زياتر آية أم دليلة بو أم بابا تأقنجيه زياتر لو لسر أوي ميشكت كأقنجيه وانيا أو حالته على اندروستا ياخذ زياتر ظن دوايك ثابت بوا أم دليلة جيير بوا باشا ظنش عملي بيه كريه وهل همو مسألة كاني الدين دا بلغي بيه انريتوا ببيه شواني أوي كوا أهلي كلام إيلين وأوشي كبيرسة لسر من بيزانين فقهاء شك بكار دينين لمقابلي يقين دا كواتا تشيه تشتبني شك والظن ووهم الشك هرسي كيه تشتبني وا شكو فقهاء لنشي يقين وشك أنا الشك ما بس يعني بس بي أو شكانية كاستواء الطرفين ما بس يعني بي الظن ووهمي شك هرسي كيتي والله أعلم وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين.